واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم، نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا ربنا أن توفقنا في هذا الشهر العظيم إلى ما تحب وترضى. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا ربنا أن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تكفر خطايانا، يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر لنا الهدى، اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل خير كلامنا لا إله إلا الله. اللهم يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا وصلاح أقوالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا موفقين حيثما كنا، اللهم اجعلنا موفقين حيثما كنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحًا لبلادنا ولبلاد جميع المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.